عدوي ابو الشين المثلاوي وعدوك هو عدوي ابو الشين المثلاوي يمشي في جوك وفي جوي قال يعني بالبوتيكا وش الهبلة انتيكا والهبلة ايدها سايبة ولا بتحوش للغيبة والهبلة ايدها سايبة ولا بتحوش للغيبة ماشية في هلها الهدايبة بس الطمطم مستيكا طبل طبل مزيكا وش عدوك انتيكا وعدوك هو عدوك ابو وشين المثلاوي وعدوك هو عدوك ابو الشين المثلاوي يمشي في جوك وفي جوي قال يعني بالبوتيكا قبل قبل مزيكا وش المهمل انتيكا المهمل خاين خاين اهماله يهد مداي المهمل خاين خاين اهماله يهد مداي لكن روحه مش كاين ناحي ضميره فاستيكا طبل طبل مزيكا وش عدوك انتيكا وعدوك هو عدوك ابو الشين المثلاوي وعدوك هو عدوك ابو الشين المثلاوي يمشي في جوك وفي جوي قال يعني دي البوتيكا وش الجهلة انتيكا والجهلة ما تفتح جرنال ولا تقرا غير الفنجان والجهلة ما تفتح جرنال ولا تقرا غير الفنجان بعد اللتي وقلنا وقال تاكل زي الفابريكا طبل طبل مزيكا وش عدوك انتيكا وعدوك هو عدوك ابو وشين المثلاوي وعدوك هو عدوك وشين المثلاوي يمشي في جوك وفي جوي قال يعني دي البوتيكا